بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا يوم السبت 27 من الشهر الثالث من عام 1431، ونكمل ما يتعلق بمعرفة شروط المفسر وآدابه من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. وقفنا عند علم الموهبة، وهو آخر علم ذكره السيوطي من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، وأكملنا التعليق على هذه العلوم التي ذكرها. بعد ذلك ذكر أثر ابن عباس المشهور، وهو أثر قد اعتمده العلماء مع أن في إسناده مقالا. وها هنا مسألة مهمة جدا يحسن التنبه لها، وهي أن بعض الأقوال التي يكون في إسنادها كلام نجد أن العلماء اعتمدوها لأن المعنى المذكور فيها ليس فيه إشكال ولا لبس، وهذه قاعدة علمية أو منهج علمي يغفل عنه بعض طلاب العلم، فضلا عمن ينتقد العلوم الشرعية أو لا يكون له مساس بالعلوم الشرعية ويكون تلقيه لهذه العلوم عن طريق دراسات معاصرة أو دراسات حديثة أو أن تكون عن هوى والعياذ بالله. ولهذا نقول من المهم جدا لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة، وهي أن بعض الأقوال التي تكون منتقدة من جهة الإسناد معانيها متلقاة بالقبول عند العلماء، وقد توارد عليها كلام العلماء جيل بعد جيل ولم يعترضوا عليها. فهذا الأثر أثر ابن عباس في تقسيم التفسير قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فهذه التقسيمات التي ذكرها ابن عباس كما قلت لكم تناقلها العلماء، وهم يعلمون ما فيها من الضعف، ولكنهم رضوا ما فيها من هذا التقسيم. فقد ورد هذا عند ابن جرير الطبري في مقدمته، وكذلك ورد عند الماوردي أيضا في مقدمته، وعند جماعة من أهل العلم، البرهان الزركشي في برهانه والسيوطي في إتقانه. فإذا جاءنا مثل هذا ورأينا أن علماءنا السابقين قد تلقوا بالقبول وأخذوا به، فنحن وإن لم نجزم بثبوته لابن عباس من جهة الإسناد، لكننا نأخذ بما فيه لأنه ليس فيه إشكال من جهة المعنى. وهذه منهجية مهم جدا لطالب العلم أن يتنبه لها. هذا الأثر سبق أيضا شرحه وطرحه، ولا نحتاج إلى أن نقف عنده كثيرا، إلا ما ذكره المؤلف في قوله: وأما ما لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري مجرى الغيوب، نحو الآية المتضمنة لقيام الساعة وتفسير الروح والحروف المقطعة، وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. هذا النوع الذي ذكره ابن عباس وما لا يعلمه إلا الله، أحب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا فيه، وهي أن يجب أن نفرق بين المعنى وغيره، بين المعنى وغيره. المعنى شيء والحكمة شيء آخر. فمثلا لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح، الروح من حيث اللغة معروف، لكن ما المراد بالروح في هذه الآية؟ ما هو كنه الروح؟ كيف تكون الروح؟ هذا الذي يمكن أن يقال عنه، يعني إذا الكيف والكن هو الذي يمكن أن يقال عنه لا يعلمه إلا الله. لكن الروح من جهة المعنى، من جهة اللغة معروف، لأنه لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى قد خاطب هؤلاء العرب بما لا يعرفون معناه. ولهذا لاحظوا قاعدة أيضا مهمة جدا فيما يتعلق بالتفسير أيضا تخفى على كثيرين، وهي أن أبا جهل كان أحرص من غيره، وأقول أبا جهل كمثال للكفار الذين عاصروا محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا حريصين على أن يطعنوا في نبوته بأي شكل كان، حتى إنهم لما لم يستطيعوا لم يكن عندهم إلا حيلة العاجز فإن يقول إنه ساحر شاعر كاهن مجنون كما معلوم. هؤلاء كانوا أحرص من غيرهم على إبطال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا أسمع من غيرهم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذا كان هؤلاء قد سمعوا هذه الآيات فإنهم قد عرفوا معانيها وعلموا أنها نزلت على وفق لسانهم، ولو كان فيها ما يشكل من جهة لسانهم أو ما لا يفهم معناه من جهة لسانهم لكانوا أولى من يحتج على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. وما دام لم يقع مثل هذا الاحتجاج من هؤلاء فإننا نكون على يقين بأن هذه الحال التي انتهت بالكفار إلى أن يجالدوا محمد صلى الله عليه وسلم بالسيوف إشارة إلى أن ما جاء به حق، وأن المعاني التي ذكرها في هذا الكتاب معروفة ومعلومة عندهم، وإنما هم يمارون. ولهذا لما استشكلوا اسم الرحمن إنما استشكلوه من باب المماراة وليس لأنهم لا يفهمون معنى الرحمن، فهم قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وهذا من باب المماراة والمجادلة والمماحكة، وإلا فهم يعلمون مدلول هذا الاسم ولا يخطئونه، وهو موجود في بعض أشعارهم كما ذكره المفسرون. المقصود من هذا أننا حينما نأتي إلى ما يتعلق بقضايا المعاني يجب أن نجزم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر كلمة في كتابه إلا ولا معنى معلوم، وأن هذا المعنى المعلوم قد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصالة، والصحابة أيضا قد علموه، وأن عامة الكفار قد علموا هذه المعاني لم يستنكروها على أنها جاءت على وفق لسانهم لأنها معلومة من لسانهم غير مجهولة. نعم، إن الذين سبقت من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لما احتج بعيسى، لكن ما لا علاقة بالمعاني هذه. والاحتجاج معلش الاحتجاج هذا منه احتمال يكون من باب ايش؟ المماحكة يعني والمباطلة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني احتجاجا منه على ذلك، لكن يبقى أنه فهم المعنى، ولو لم يفهم المعنى لم استشكل مثل هذا، لكنه خارج إطار المعاني هذا السؤال. لكن أنت تستشكله أن تذكره تريده علي؟ الله أعلم. هي اعتراضات الكفار على محمد صلى الله عليه وسلم على الرسول فيما أنزل عليه هي لو جمعت يمكن أن تبحث وأن ينظر فيها، لأنها مسألة مهمة جدا. طبعا بعض سندها فيها مقال، لكن يمكن أن يجمع ما صح منها وأن يناقش وينظر. لكن هؤلاء الكفار بما أنهم تركوا ما هو أسهل إلى ما هو أصعب وهو سفك الدماء، فهذا دلالة على أنهم في كل ما قالوا فيما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى أنهم لم يستطيعوا أن يعترضوا عليه من جهة المعاني والدلالات إطلاقا. حتى ما ذكروه مثل ما ذكر عن ابن الزبعرة وغيره هي من باب يعني المخاصمة فقط، وإلا هم في النهاية محجوجون ومخصومون. طيب، الذي أريد أن أقعده هنا لأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر قضايا وخلط بعضها ببعض، يعني قيام الساعة شيء ومعرفة معنى الساعة شيء آخر، وكذلك كما قلنا المراد بالروح من جهة المعنى شيء، وكيفية وكنه الروح الذي وقع السؤال عنه شيء آخر. أما الأحرف المقطعة فهي خارجة عن ما نتكلم عنه لأنها أحرف، والحرف لا معنى له في لغة العرب، فلا يدخل في مجال المتشابه إطلاقا، لأن الذي وقع فيه التشابه مما يتعلق بالأحرف هو شيء خارج عن هذه الأحرف، وهو الحكمة من إنزالها على هذه الجهة. والحكمة من إنزالها على هذه الجهة لم يقع فيها سؤال وإشكالات، لا من جهة الصحابة رضي الله عنهم ولا كذلك من جهة الكفار. ولهذا أقول يجب أن ننتبه إلى هذا، في أنه بما أنه لم ينقل عن هؤلاء أي احتجاج فهذا إشارة إلى أنها كانت معروفة عندهم، لم يقع عندهم فيها لبس حتى الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فيستغرب أن ينزل في القرآن مثل هذه الأحرف المقطعة في غير ما سورة ليست سورة واحدة، مجموعة من السور، ولا يقع عند الصحابة سؤال للرسول صلى الله عليه وسلم فيها مع أنهم سألوا عن غيرها، ولا يقع أيضا من الكفار اعتراض عليها. فهذا فيه إشارة واضحة جدا جدا على أنهم فهموا منها ما يفهمه أي عربي لما تقول له ما معنى ألف، يقول لا معنى لها. ما معنى لام، يقول لا معنى لها. ما معنى ميم، لا معنى لها. لكن لما تقول له ما معنى الألم، يقول لك معناه كذا، لأنه تركب منها ماذا؟ كلام. فإذا قوله رحمه الله والحروف المقطعة، نقول الحروف لا معنى لها فلا تدخل في المتشابه، وإنما يدخل في المتشابه الحكمة منها. طيب المتشابه إيش؟ النسبي. وقد سبق طبعا التقسيم فيما يتعلق بالمتشابه الكلي والمتشابه النسبي وتفصيلات ذلك، فلا نحتاج إلى أن نعود إليه مرة أخرى، وإنما حبت أن نشير للمؤلف رحمه الله ذكر هذا فخلط بعض الأمور ببعض. قوله وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق، فلا مساغ الاجتهاد في تفسيره، أيضا يقع في إشكال ما المراد بالمتشابه، لأنه لم يتفق أو لم تتفق هذه الأمة على المتشابه. يعني هناك خلاف كبير جدا في المتشابه في فرق الأمة، فالمتشابه عند قوم غير متشابه عند آخرين. يعني المتشابه عند المعتزلة ليس متشابها عند الأشاعرة، والمتشابه عند المشاعرة ليس متشابها عند أهل الحديث، وهكذا. فإذا المقصد من ذلك أن هذا الموضوع فيما يتعلق بالمتشابه هو في ذاته نسبي، هو في ذاته نسبي. أما إذا قلنا بالمتشابه الكلي فكما قلت لكم سابقا هذا لا يدخل في باب إيش؟ المعاني، وإنما يدخل في الكيفيات وفي أوقات المغيبات. والكيفيات وأوقات المغيبات ليس مطلوبا من المسلم، ليس مطلوبا من المسلم أن يعلم بها، وإنما مطلوب منه أن يؤمن بها، يدرك معناها نعم، ويدرك المدلولات الموجودة فيها، لكن متى تقوم الساعة لا يعلم، متى تخرج الدابة لا يعلم، ما هي صفة هذه الدابة لا يعلم، كيف تتكلم الدابة لا يعلم. لكن لما أقول له ما معنى الدابة يعلم معناها. فإذا نفرق بين المعنى وبين الكيف والكون. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة. قلت لها قفي، قالت قافي. هذه ثابتة في لغة العرب، لكن الفرق بينها وبين الأحرف المقطعة أن كل ما استشهد به من أشعار العرب في ذكر من بعض الأحرف في السياق ما يدل على المراد منه. لأن قلت لها قفي، قالت قافي، فواضح منها قاف أن اختصار وقفت، فإذا السياق يدل على المراد بهذا الحرف. هذا خارج أيضا عن إطار الأحرف المقطعة، وليس هو من الاستخدامات بنفس استخدامات القرآن. القرآن استخدم بها ابتداء، ليس هناك سياق يدل على المراد منها. سياق هنا مرتبط بالسياق، من خلال السياق. نعم، يكونون ليس هناك في السياق ما يدل على المراد منها. وهذا جميع الأشعار التي استشهدوا بها السياق يدل على أنه حرف أشير به إلى معنى، أما في هذه لا يوجد. نعم، عندنا أيضا ما يتعلق ب طبعا أتكلم وأطال فيما يتعلق بمسألة الله بعلمه وتقسيمات وكلها، أنا اختصرت لكم الكلام حولها لأنه سبق الحديث عنها فيما يتعلق بالمتشابه. ذكر في أواخر هذا الفصل مسألة في قضية المتشابه، هل يجوز تأويله أو لا، وذكر عن بعض منه قال لابن النقيب، يقول أوائل السور من هذا القسم، لأنه قال الثاني ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم أو لمن أذن له، قال وأوائل السور من هذا القسم. كلام ابن النقيب الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، يعني هذا الكلام يعوزه الدليل، يعني يعوزه الدليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بشيء من علم الكتاب ومنه أحرف أوائل السور، وأنه يعلم لها معاني لم يعلمها الأمة، لأنه كانه يقول إن لها معاني وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختص بها، وهذا كما تعلمون لا يمكن إيش إثباته، لأنه ليس عليه أي دليل. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لقلنا على العين والرأس، لكن أن يجتهد بعض العلماء ويقول إن لها معاني وهذه المعاني لا يعرفها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه يعوزه الدليل. ثم قال: وقيل من القسم الأول، من القسم الأول اللي هو القسم الأول علم لم يطلع الله عليه أحد من خلقه، وهذا أيضا مبني على أن لها معاني، فنقول إذا كان من جهة المعاني فقد سبق تحليله، وإن كان من جهة الحكم فنعم، يعني الحكمة منها لماذا جعل نون في سورة نون والقلم، ولماذا جعل قاف في سورة قاف، ولماذا جعل هذه على حرف واحد وهذه على حرفين وهذه على ثلاثة، ولماذا لم يجعل في سورة الكهف حرفا مقطعا وجعل في سورة البقرة حرفا مقطعا، هذه كلها تدخل في الحكم، والحكم بابها واسع، ولا شك أن الكلام فيها قد يصيب، ولكن كثيرا ما يقع فيه نوع من التكلف، فنقف عنده ونقول هذه الحكم الله أعلم بها، لكن الحكم كما قلت لكم قبل ليست كالمعاني. ذكر بعد ذلك القسم الثالث: علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها، وهذا ينقسم إلى قسمين: منها ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، ثم ذكر أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والمعاد، ومنها ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ، وهو قسمان. الذي ذكره الآن في كلامه من حيث الجملة صحيح، أن هناك قسم يؤخذ بالنقل وقسم يؤخذ بالاستدلال، وأيضا سبق تحرير هذا، ولهذا أقول هذه المسألة مهمة جدا لطالب علم التفسير، لأنه يقع فيها خلل كبير، والخلل الذي يقع فيها ينبني عليه معلومات خطأ، يعني ينبني عليه معلومات خطأ، بل إن بعض يعني المتعلمين إلى اليوم يرى أنه لا يجوز تفسير القرآن بغير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة مثلا، ولا شك أن من ذهب إلى هذا المذهب أن مذهبه خطأ وهو مخالف لعمل الأمة، ما هو خالف ليس مخالفا لفلان أو علان، بل هو مخالف لعمل الأمة، ولو كان ما يقوله صحيحا فإذا ما فائدة هذه التفاسير التي نراها على مر الأجيال، تفاسير متكاثرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كانوا يقول كل ما جاء بعد هؤلاء فهو ليس بالصواب، وهذا الكلام في أنه نثبت عندما ثبت عليه الصحابة لا شك أنه قول ليس بصواب، وكذلك يلحقه من رأى أنه لا يجوز، يعني لا يجوز إحداث قول يمكن إضافته لما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، فهذا أيضا مخالف لعمل الأمة، إلا أن كان سيقول إن عمل كل هؤلاء العلماء ممن أضافوا إضافات ليس بصواب، فهذه لا شك أنها مخالفة لعمل جمهور الأمة كما هو ظاهر. ولهذا أقول واجب أن تنتبهوا لهذه، إننا حينما نقول إن التفسير جزء منه بالنقل فهذا معلوم، ونقصد النقل البحت الذي يقف عنده كل مفسر، وجزء يعلم بالاستدلال، والذي يعلم بالاستدلال منه ما نأخذه من الصحابة والتابعين واتباعهم وهو استدلال بالنسبة لهم ونقل بالنسبة لنا، ومنه ما يمن الله سبحانه وتعالى به على بعض عباده من جاء بعد الصحابة والتابعين واتباعهم فيضيف إلى أقوالهم ولا ينقض أقوالهم ويبطلها، فإذا لم ينقض الأقوال ويبطلها فلا شك أنه من حيث الجملة مقبول، من حيث الجملة وإن كان يناقش مناقشة من جهة المثال هل هذا صحيح أو ليس بصحيح على حسب التفصيلات التي ذكرتها لكم سابقا، وأنا أختصر لضيق الوقت، وإلا فمثل هذه الأمور تحتاج إلى تطويل وتمثيل. مما ذكره هنا ووقع فيه إشكالات أيضا لأنهم قال اختلفوا في جوازه، هو تأويل الآيات المتشابهة في الصفات، أنهم اختلفوا في جوازها، وهنا أيضا ترجع لنا إشكالية في ما المراد في تأويل الآيات المتشابهة، هل المراد تأويل معانيها أو تأويل كيفياتها؟ فإن كان تأويل المعاني فهذا لا شك حتى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في تأويل المعاني، يعني ما المراد بالمعنى، ما هو معنى كذا من آيات الصفات، فهذا ثابت لأن المعنى معلوم، لكن الكيفيات هذه أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى كما هو معروف، فلا يمكن أن يقال مثل ما وارد عن مالك لما سئل عن السواق قال السواق معلوم والكيف مجهول أو في رواية غير معقول، فالمقصد من ذلك أن الكيفيات في الصفات لا شك أنها من المتشابه الذي لا يعلمه لله إلا ما علمنا الله إياه، وأما المعاني فكل المعاني الواردة في الصفات معروف ومعلوم، ولهذا ارجعوا إلى أي كتاب من كتب اشتقاق أسماء الله الحسنى وأسماء الله تضمنوا أوصافا، ستجد أنهم عرفوا هذه الأسماء ووضحوها وبينوها، لأن المعاني معلومة ومعروفة. فلما أقول لك العزيز، ما معنى العزيز؟ ما معنى وصف الله بالعزة؟ صفة العزة هذه ما هي؟ ستجد أنها لها مجموعة من المعاني ذكرها من كتب في الأسماء والصفات من اللغويين المتقدمين، وكذلك من تفسيرة السلف، وكذلك من تحريرات المتأخرين. ستخرج أنت أن العزيز بمعنى القوي الغالب، أو العزيز بمعنى المنفرد أو المتفرد على قول من عز بز، أو العزيز بمعنى القاهر. فكل هذه المعاني المذكورة لغة إذا تأملناها هل يصلح إطلاقه على الله سبحانه وتعالى أو لا يصلح، تأتي مسألة أخرى. لكن المقصد في النهاية أن هذه المعاني معلومة، ولم يقف أحد من العلماء في تعريف هذه الأسماء أطلاقا، حتى لفظ الجلالة الذي قال بعضهم بأنه جامد، نجد أن كثير من العلماء يرون أنه مشتق من الألوهية، ثم يختلفون في معنى هذا الاسم. لكن اختلافهم في معنى هذا الاسم دلالة على أن له معنى في النهاية، لكن ما هو معنى، هل هو من كذا أو من كذا، هذا خلاف في تحديد المعنى وليس خلافا في أصل الموضوع. نقف أخيرا عند مسألتين أخيرتين فيما يتعلق بمعرفة شروط المفسر. ذكر عن أبي حيان أنه ذكر في مقدمته قال: ذهب بعض من عاصرنا إلى أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني تركيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس وعكرمة وضرابهم، وأن فهم الآيات يتوقف على ذلك. قال أي أبو حيان: وليس كذلك. الزركشي ذكر تعليقا على هذا بعد النقل كلام بحيان، قال: الحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل، وذكر أمثلة له كسبب النزول والنسخ وتعين مبهم، ومنه ما لا يتوقف ويكفي في تحصيل الثقة على الوجه المعتبر. طبعا كلام الزركشي أدق من كلام أبي حيان، وأبو حيان رحمه الله تعالى في هذا القول يعني جاء في جهة المعارض وأراد أن يرد على من عارضه فقط، ولهذا جاء كلامه فيه نقص، فهو رحمه الله تعالى في هذا ليس مقررا محررا، وإنما رادا معترضا. والراد المعترض أحيانا يخفى عليه إكمال المسألة، يخفى عليه ماذا؟ إكمال المسألة. وأيضا قد نقول إن أبا حيان رحمه الله تعالى نظر إلى جانب النحو، والمعاصر له الذي تكلم عنه لم ينظر إلى هذا الجانب، لأن جانب النحو أبو حيان ومن عرف النحو يعرفه، لكن هناك جانب قطعا مرتبط بماذا؟ بالنقل، وأنه لا بد أن يؤخذ من الصحابة والتابعين وأتباعهم من جهة ماذا؟ المنقول. ولهذا تحرير الزركشي عليه أدق في أن التفسير ليس كله يمكن أن يعرف من جهة اللغة. والدليل على ذلك أننا لو أخذنا بقول أبي حيان أن من فهم معاني تركيبه بالإسناد فإنه لا يحتاج معاني تركيب، أنه لا يحتاج إلى أن يعرف ماذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم، إذا أردنا أن نفسر لغويا إنما النسيء زيادة في الكفر، فنقول إنما التأخير زيادة في الكفر ثم نقف. فمن أين لأبي حيان وغيره أن المراد بالنسيء هنا هو تأخير الأشهر الحرم؟ إذن لا بد من إضافة. يسألونك عن الأنفال، كيف يقول إنه لا نحتاج إلى النقل لفهم القرآن إذا كان يريد هذا، ونحن نعلم أن الأنفال في اللغة بمعنى الزيادة، فلهم سألوا عن زيادة، لكن الزيادة في أي شيء؟ فإذا قال الزيادة اللي هي الغنائم، فإذا هذا محتاج إلى ماذا؟ إلى النقل. وهكذا بمعنى أن العربية لا تستقل بفهم القرآن، والنحو أيضا لا يستقل بفهم القرآن، فلا بد من النقل. ولكن يبدو أن أبا حيان كما قلت لكم كان في جهة المعارض، فوقع عنده هذا النقص في تحرير هذه المسألة. النقل الوارد عن الصحابة والتابعين واتباعهم هو جزء منه من اللغة، جزء منه من اللغة، لكن بالنسبة لنا نحن الآن صارت علوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة كلها علوم مساعدة لنفهم، لكن هؤلاء كانوا قبل هذه التقعيدات، فمن أدرك أو فهم عنهم فلا شك أنه لا يحتاج إلى هذه العلوم، يعني من أدرك عنهم في فهم المعنى نتكلم، يعني لا يفهم عني غير ذلك، نتكلم عن فهم المعنى، يعني ما هو معنى كذا، لو أن أحدا اعتمد ما ورد عن السلف فقط فإنه بالنسبة له كافا، لا يحتاج فيه إلى معرفة النحو وغيره. نعم لا شك هم أهل اللغة وهم أهل النقل، لكن بالنسبة لنا نتكلم الآن عن علوم استقرت، يعني فهم القرآن من خلال النحو هذا لا شك أنه ممكن ومتحصل، لكن من قال أريد أن أفهم القرآن من جهة النحو فقط ولا نرجع إلى تفاسير المتقدمين هذا سيقع عنده إيش أخطاء في فهم المعنى قطعا. طيب آخر مسألة، قال واعلم أن القرآن قسمان، قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد، والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني يقصد طبعا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه، وحينئذ إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل. وقد رجح أو وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لحديث أفرضكم زيد. وأما ما ورد عن التابعين فحيث جاز الاعتماد فيما سبق فكذلك، وإلا وجب الاجتهاد إلى آخر كلامه فيما يتعلق بهذا. لكن أقول إن هذا التفصيل هو في الحقيقة تفصيل نظري، إذا دخلنا إلى التفسير سنجد أننا أحيانا نحتاج إلى أن نذكر خلاف هذا التفصيل النظري في بعض الأمور، ولهذا أقول دائما أجب أن ننتبه في خاصة في مثل هذا الأمر في القضايا النظرية هذه الفرق بين النظرية والمثال. فمن جهة التقسيم النظري أنت إذا رأيته من حيث الظاهر تقول ما أبدعه من تقسيم، لكن لا تستطيع أن تطبق هذا التقسيم النظري على كل خلاف وارد وعلى كل مسألة من مسائل الآيات الواردة في التفسير. واضح هذا؟ فمثلا قضية ما يذكره في قضية صحة السند في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أننا من حيث التنظير نقول بهذا، ولكن قد أحيانا نضطر لنقل قول أو لنقل تفسير النووي فيه ضعف ونستأنس به في مجال ماذا؟ التفسير، فلا يقال لماذا يذكر هذا الحديث وهو ضعيف أو لماذا يذكر هذا التفسير وهو ضعيف. إذن هنا أقصد من ذلك أن ننتبه أننا أحيانا قد تكون عندنا بعض المسائل النظرية لا يلزم أنها تكون مطبقة في جميع أمثلتها من القرآن، بل قد يقع أحيانا منازعات على حسب المثال. أما تقديم ابن عباس على إطلاقه فهذا قال به جماعة قليلة، ولكنه أيضا ليس على إطلاقه، بل قد يكون قول غيره مع ما له من الدعاء النبوي وبركة الدعاء النبوي من محمد صلى الله عليه وسلم، نقول مع ذلك أنه قد يكون قول غيره أولى من قوله. ختم هذا المبحث بكتابه الذي سماه ترجمان القرآن، وقد نبه على أنه ذكر فيه تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرات الصحابة فقط لم يذكر لهذا. يقول فيه 11,000 حديث ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم ولله الحمد في 4 مجلدات وسميته ترجمان القرآن، وجعل هذا الكتاب يعني مقدمة له، يعني جعل كتاب إتقان مقدمة لترجمان القرآن. فترجمان القرآن هذا غير موجود، والدر المنثور الذي اختصر منه يعني اختصره من ترجمان القرآن أضاف إليه ما ورد عن التابعين وعن أتباع التابعين، وليس كل ما في الدر المنثور موجودا في ماذا؟ في الترجمان، بناء على هذه العبارة، لأنه قال وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيه 11,000 حديث ما بين مرفوع وموقوف، المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف عن الصحابي، وقد تم ولله الحمد في 4 مجلدات. وكما قلت لكم هذا الكتاب يعني لم يظهر له ذكر إلى الآن، ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نختم بإذن الله ما يتعلق بهذا المبحث أو هذا النوع، النوع 78. إيه نعم، الدر منثور كامل، طبعا اختلفوا في جوازه عند المتكلمين فقط، وإلا علماء السنة عندهم تفصيل آخر، هو يقصد تأويل المعنى والكيف، المعنى بالذات، لأن ابن النقيب رحمه الله كان على مذهب الأشاعرة فيقع عنده هذا. نعم هذا صحيح، يعني عمر رضي الله عنه وكذلك أبو بكر كما هو وارد عنهما أنهما توقف في معنى الأب، في مدلوله يعني ما الأب. هذا في إشارة إلى أن حتى كبار الصحابة قد يخفى عليهم معاني بعض الآيات، لكن السؤال هل خفي عليهم جميعا أو ورد تفسير له؟ الجواب أنه قد ورد تفسير للأب عن غيرهم، وما دام ورد تفسير الأب عن غيرهم عن ابن عباس وكذلك من جاء بعدهم، فهذا فيه دلالة على أن الأب علمه بعضهم وجهله بعضهم، وهذا يسمى المتشابه النسبي، فهو بالنسبة لأبي بكر وعمر متشابه لا يعرفون معناه، لكن بالنسبة لغيرهم معلوم المعنى. واضح هذا؟ ولهذا تنتبهون إلى أن بعض من يلبس يورد بعض الآثار التي فيها خفاء بعض المعاني على أفراد، ونحن لا نتكلم هنا عن أفراد، نتكلم عن مجموع. هل يخفى معنى القرآن على جميع الصحابة في آية من الآيات؟ هذا لا يجوز عقلا، يعني لا يجوز عقلا، بل جميع معاني القرآن معلومة لجميع الصحابة على تفاريقهم. فإذا نقلنا ما روي عنهم وكذلك ما روي عن التابعين وعن تبع التابعين، فإنه يتكون عندنا تفسير كامل ومعلوم ومفهوم لهؤلاء الكرام. نعم. ما كنت أعرف ما فاطر السماوات والأرض حتى سمعت هذا. نعم، هو المتشابه النسبي عنده، حتى سمع الأعرابي يقول أنا فطرته، وكذلك يقول ما كنت أعرف ما حنانا، وقد ورد عنه تفسير الحنان، يعني ورد عنده أربع كلمات ما كان يعرف معناها، وورد أيضا عنه تفسيرها، فدل على أنه لم يكن يعرف المعنى ثم عرفه. نعم.